هذا برضو للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا في نظر من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري الدجاج وبيفسرها.